بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي: فصل. وما تعيب قبل قبضه وهو مما يدخل في ضمان المشتري فهو كالعيب الحادث في يده، فإن كان مما ضمانه على البائع فهو كالعيب القديم، لأن من ضمن جملة المبيع ضمن أجزاءه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. وما تعيب قبل قبضه وهو مما يدخل في ضمان المشتري فهو كالعيب الحادث في يده، وإن كان مما ضمانه على البائع فهو كالعيب القديم. الضمان تارة يكون على البائع وتارة يكون على المشتري كما تقدم لنا. فما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو الثمر على رؤوس النخل فضمانه قبل قبضه على البائع، وضابط ذلك ما يحتاج إلى حق توفية. كل ما يحتاج إلى حق توفية فإن ضمانه يكون على البائع، أما ما لا يحتاج إلى حق توفية فإنه يكون ضمانه على المشتري. وعلى هذا نقول: ما يدخل في ضمان المشتري فهو كالعيب الحادث في يده، يعني كما لو اشترى ثم تعيب، وما يكون ضمانه على البائع فهو كالعيب القديم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. وإن وطئ المشتري الأمة ففيه روايتان، إحداهما ليس له ردها وله الأرش، لأن الوطأ يجري مجرى الجناية لا يخلو من عقر أو عقوبة. والثانية له ردها إن كانت ثيبة ولا شيء معها، لأنه معنى لا ينقص عينها ولا قيمتها، ولا يتضمن الرضا بالعيب فأشبه الاستخدام. وإن كانت بكرا فهو كتعيبها عنده، فإن ردها رد أرش نقصها كما لو عابت عنده. نعم، والرواية الثانية أصح، أن له ردها إن كانت ثيبا، لأنه معنى لا ينقص عينها ولا قيمتها، فأشبه الاستخدام، فهو كما لو استخدم المبيع. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. فإن لم يعلم بالعيب حتى هلك المبيع بقتل أو غيره، أو أعتقه أو وقفه أو أبقى أو باعه أو وهبه، فله الأرش، لأنه تعذر عليه الرد. نعم، هذه قاعدة عامة في مسألة الرد بالعيب: متى تعذر الرد تعين الأرش، متى تعذر الرد تعين الأرش. وتعذر الرد يكون إما بتلف المبيع أو بخروجه عن ملكه، إما بهبة أو وقف أو نحو ذلك. فمتى تعذر على المشتري أن يرد العين المعيبة فإنه يتعين الأرش. ولهذا قال: حتى هلك المبيع بقتل أو غيره، أو اعتقه أو وقفه أو أبق أو باعه أو وهبه، فحينئذ يتعين أرش. ولا نقول إنه يرده، لأن العين المعيبة الآن ليست موجودة. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإن فعل ذلك مع علمه بالعيب فلا أرش له لرضاه به معيبة. نعم، لأن هذا التصرف يدل على رضاه بالعيب. يعني لو فرض أنه مثلا فعل ذلك مع علمه بعيب، يعني أوقفه أعتقه باعه مع علمه بأنه معيب، نقول هذا التصرف يسقط حقه من الخيار، لأن تصرفه هذا دليل على رضاه بماذا؟ بالعيب. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال أبو الخطاب: في البيع والهبة رواية أخرى، له الأرش ولم يعتبر علمه، وهو قياس المذهب، لأننا جوزنا له إمساكه بالأرش وتصرفه فيه كإمساكه. وإن باعه قبل العلم ثم رجع إليه ببيع أو غيره فله رده أو أرشه، لأن ذلك امتنع عليه لخروجه من ملكه، وبرجوعه إليه عاد الإمكان. طيب، وعلى هذا نقول: إذا قدر أنه أخرجه عن ملكه، باعه مثلا، ثم تبين أن فيه عيبا، فله أن يرجع بالأرش، له يرجع المشتري بالأرش. مثاله: لو فرض أنه اشترى سيارة، اشترى سيارة بمئة ألف ريال ثم باعها على زيد من الناس، وزيد علم أن فيها عيبا سابقا وقال أنا أرضى بالعيب، هل للأول المشتري الأول أن يردها على البائع الأول؟ نقول نعم، لأنه هذا حق ثابت له، حتى لو قدر أنه لم يتضرر بهذا العيب من حيث القيمة، لكن وجود العيب يثبت له، يثبت حقه من الخيار، لكن هنا لا خيار وإنما يتعين الأرش. نعم. ها؟ صورة المسألة مثل رجل اشترى سيارة، اشتريت سيارة من شخص بمئة ألف ريال وبعتها عليك، لما اشتريتها أنت وجدت فيها عيبا، والعيب هذا يعني من الأصل من حين ما اشتريته أنا، فأنت رضيت بالعيب مثلا، لو فرض أنك رضيت بالعيب، هل لي أنا أن أرجع على البائع الأول لما علمت بالعيب أو ليس لذلك؟ أما لو قدر أنك أردت الرجوع علي بالأرش فرجوعي على البائع الأول ظاهر، لكن لو فرض أنك أسقطت حقك من الرجوع قلت أنا أرضى به معيبا، فهل لي الحق أن أرجع أو لا؟ في احتمال، قلنا في احتمال أنه يرجع لأنه حق ثابت له، واحتمال ألا يرجع لأنه لا ضرر، تبين أنه لا ضرر. نعم. نقول الأقرب أنه له الرجوع لأن الحق ثابت. نعم. ها؟ مو بشرط، ليس شرطا، ولذلك نحن قلنا متى تعذر الرد تعين الأرش. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. فإن باع بعضه أو وهبه فله أرش الباقي، فأما أرش ما باع فينبني على ما قلنا في بيع الجميع، وفي جواز رد الباقي بحصته من الثمن روايتان، إحداهما يجوز ذكره الخرقي لأن رده ممكن، والأخرى لا يجوز لأن فيه تبعيض الصفقة على البائع فلم يجز، كما لو كان المبيع عينين ينقصهما التفريق. نعم. فإن باع بعضه يعني المبيع أو وهبه فله أرش الباقي، فأما أرش ما باع يعني الذي باع مسألتنا السابقة فينبني على ما قلنا في بيع الجميع وفي جواز رد الباقي بحصته من الثمن روايتان، إحداهما يجوز ذكره الخرقي لأن رده ممكن، والأخرى لا يجوز لأن فيه تبعيض الصفقة على البائع فلم يجوز، كما لو كان المبيع عينين ينقصهما التفريق. فإذا كان الرد في هذا الحال يعني فرض مثلا اشترى سلعة وهذه السلعة باع نصفها وبقي عنده نصفها، النصف الذي بقي عنده فيه عيب أراد أن يرده، قد يكون في رده ضرر على من؟ على البائع، يقول أنا بعتك السلعة كاملة مثلا وردها الآن ما أنتفع به، فحينئذ نقول يتعين الأرش لأن فيه تبعيض الصفقة على البائع. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولو اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيبا فله ردهما معا أو إمساكهما وأخذ الأرش. نعم. لو اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيبا فله أن يردهما معا لتبعض الصفقة بالنسبة له، أو إمساكهما وأخذ الأرش. مثل اشترى سيارتين فوجد في أحدهما إحدى السيارتين عيبا فله أن يرد الكل، يعني قد يقول أنا إنما عقدت العقد لأشتري سيارتين لا واحدة، وله أن يمسك ويأخذ الأرش بالنسبة للعين التي أو السيارة التي فيها العيب. نعم. ها؟ فله ردهما معا أو إمساكهما معا وأخذ الأرش. كيف؟ هذه ما في بأس، إذا لم يكن فيه تبعيض للصفقة على البائع ما في بأس. نعم. أما إذا كان فيه يعني الآن إذا اشترى شيئين صفقة واحدة، إذا اشترى شيئين صفقة واحدة فإما أن لا يكون على البائع ضرر في الرد، فحينئذ له أن يبقي السليم ويرد المعيب، وأما إذا كان على البائع ضرر كما سيأتي، لو اشترى جوزي خف، اشترى خفين وجد أحدهما عيبا والآخر سليم، أرد اليمنى واليسرى أبقيها عندي، هو حينئذ هو لن ينتفع ولا البائع ينتفع. أو مصراعي باب، يعني باب له مصراعان ووجد فيهما عيبا، فحينئذ يقال له إما أن تمسك في الجميع وإما أن ترد الجميع. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وهذه المسألة أيضا ترد في خيار العيب، في خيار العيب بالنسبة لما في خيار العيب إذا مات الإنسان وله حق خيار مجلس أو خيار شرط. لو مات الإنسان وله حق خيار شرط وكان قد اشترى سلعة، فالحق الآن يورث عنه، ينتقل إلى من؟ الورثة. الورثة لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يتفقوا على إمضاء البيع وهذا واضح، وإما أن يتفقوا على فسخ البيع فهذا واضح، وإما أن يختلفوا. فهمتم؟ إذن إنسان مثل اشترى سلعة قال بشرط أن لي الخيار لمدة شهر وبعد يومين مات، حق الخيار خيار الشرط ينتقل إلى الورثة. لما انتقل إلى الورثة، الورثة كلهم أجمعوا على إمضاء البيع، نقول يمضى. أو الثانية أجمعوا على فسخ البيع، يفسخ. الحالة الثالثة وهي محل البحث إذا اختلفوا، فمنهم من يريد الإمضاء ومنهم من يريد الفسخ، فماذا نصنع؟ نقول إن أمكن تفريق الصفقة بحيث لا يكون على البائع ضرر فتفرق الصفقة، فمن أراد الإمضاء يمضى له، ومن أراد الفسخ يفسخ. كما لو مثلا اشترى 10 سيارات وخلف 10 أبناء، العشر سيارات هؤلاء من الأبناء 5 يريدون الفسخ و5 يريدون الإمضاء، فقل من يريد الإمضاء يمضي ومن يريد الفسخ يفسخ. وأما إذا كان على البائع ضرر في تفريق الصفقة كجوزي خف ومصراعي باب، فيقال لهم إما أن تتفقوا على الفسخ أو على الإمضاء، لأن تفريق الصفقة وتبعير الصفقة هنا فيه ضرر على من؟ على البائع، وسيأتي في كلام المؤلف. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن أراد رد المعيب وحده ففيه الروايتان إلا أن يكون مما ينقصهما التفريق، مما ينقصهما التفريق كإيش؟ كمصراعي باب وزوجي خف أو ممن لا يحل التفريق بينهما. طيب لو قال زوجي خف ما في ضرر، أبقها واشتر جديد، وإذا خربت النعال أو تلفت عندك سبير تأخذ. فهمت ولا لا؟ يقول مثلا اشتري نعال، يقول ما في إشكال، فرق الصفقة، النعال مثل الماركة الفلانية، اشتري من الماركة الفلانية هذه جديدة، وإذا قدر أن الجديدة التي اشتريتها تلف عندك بدل غيار، قل ما مشكلة. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: أو ممن لا يحل التفريق بينهما كالأخوين، فليس له إلا ردهما أو إمساكهما مع الأرش. نعم، لأن في رد أحدهما تفريقا محرما أو ضررا بالبائع لنقصان قيمة المردود بالتفريق، وإن تلف أحد، يعني الشيء قد يكون له قيمة مجتمعا وقد يكون له قيمة عند الانفراد. فإذا قدر أنه اشترى شيئين الناس يرغبون فيهما مجتمعين، ولكن إذا فرق بينهما لا يرغبون. مثل ماذا؟ الكتب مثل كتاب مجلدان، أراد أن يرد واحد دون الآخر، نقول هذا ما يمكن، لأن رغبة الناس فيهما معا ليس كرغبتهما في أحدهم منفرد. وإن كان أحدهما منفردا قد يكون له قيمة، يبيع مثلا في كتاب المستعمل، يأتي إنسان عنده جزء تالف ويريد استبداله، لكن هنا كما قال المؤلف لنقصان قيمة المردود بالتفريق، تنقص قيمة المردود بالتفريق. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإن تلف أحد المبيعين ووجد بالآخر عيبا فعلى الروايتين، وإن اختلف في قيمة التالف نعم، إذا تلف أحد المبيعين ووجد بالآخر عيبا، فأما المبيع التالف فيتعين في حقه الأرش. وأما المبيع غير التالف الذي وجد ولكن فيه عيب فنقول هو بالخيار في هذه الحال بين رده وأخذ ما دفع بقسطه من الثمن وبين إبقائه ويأخذ الأرش على المذهب. واضح؟ مثاله اشترى مثلا سيارتين، اشترى سيارتين ثم أحد السيارتين تلفت، أحد السيارة تلفت، يتعذر الرد. هذه السيارة التالفة إن كان فيها عيب يتعين أرش، إذا لم يكن فيها عيب فتلفها عليه. لكن السيارة الثانية عن الباقية فيها عيب، فيها عيب، نقول هنا هو بالخيار، إن شاء أبقاها وأخذ الأرش، وإن شاء ردها وأخذ قسطها من الثمن. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن تلف أحد المبيعين ووجد بالآخر عيبا فعلى الروايتين، وإن اختلف في قيمة التالف فالقول قول المشتري لأنه كالغارم فهو كالمستعير والغاصب. نعم، إذا اختلف في قيمة التالف، الاختلاف بين البائع والمشتري قد يكون في العيب عندما حدث العيب، وقد يكون في قيمة المبيع، وقد يكون في عدده أو في قدره في صفته. وجميع الاختلافات كما سبق أن القول الراجح أن القول فيها قول البائع، جميع الاختلافات القول فيها قول البائع، لما سبق من حديث بقول النبي عليه الصلاة، لما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتردد. وهذا أيضا ما لم يكن للمشتري بينة. وقوله في الحديث فالقول ما قال البائع أو يتردان، إذا قلنا إن القول قول البائع فالقول قوله بيمينه، لأن القاعدة أن كل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله بيمينه، فكل من يقبل قوله لابد أن يحلف. لماذا؟ لأنه منكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه القاعدة. إذن كل من قلنا إن القول قوله يقبل قوله، فلا يقبل مجردا، وإنما لا بد من اليمين. ومر علينا بالمنظومة قول شيخنا رحمه الله: وأطلق القبول في دعوى التلف وكل من يقبل قوله حلف. وأطلق القبول في دعوى التلف وكل من يقبل قوله حلف. نعم. يقول: فالقول قول المشتري لأنه كالغارم فهو كالمستعير والغاصب. كالمستعير يقبل قوله لأنه غارم، وكذلك الغاصب بناء على المذهب. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإن كان معيبين باقيين فأراد رد أحدهما وحده فهو كالتي قبلها. نعم، يعني إذا كان لا يلزم من ذلك تفريق الصفقة وتبعيض الصفقة فإنه يرد المعيب، يجوز أن يرد أحدهما دون الآخر. وأما إذا كان يلزم من الرد تبعض الصفقة على البائع فيقال له: إما أن تمسك في الجميع وإما أن ترد الجميع. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وقال القاضي: ليس له رد أحدهما لأنه أمكنه ردهما معا، ولو كان المبيع عينا واحدة فأراد رد بعضها لم يملك ذلك وجها واحدة، لأن فيه تشقيص المبيع على البائع وإلحاقا لضرر الشركة به. نعم، يعني إذا هناك فرق بين العين الواحدة وبين العينين فأكثر. إذا كان المبيع عينين جاز أن يرد أحدهما دون الآخر بشرط أن لا يكون على البائع ضرر. وأما العين الواحدة إذا ثبت أن فيها عيبا فنقول لا بد أن إما أن يردها جميعا وإما أن يبقيها جميعا. لماذا؟ لأنه يقول: ولو كان المبيع عين فأراد رد بعضه لم يملك ذلك وجها واحدا، لأن فيه تشقيص المبيع على البائع، حينئذ يكون هناك شراكة بين البائع والمشتري في هذا المبيع، والاشتراك يوجب الاعتراك. القاعدة: الاشتراك يوجب الاعتراك. شو الاعتراك؟ الخناقة. طيب شلون؟ ليس له رد أحدها، هذا قول ثاني. نعم. وإن اشترى، أحسن الله عليه، قال رحمه الله فصل، وإن اشترى اثنان شيئا فوجداهما معيبا فرضيه أحدهما ففيها روايتان، إحداهما للآخر رد نصيبه لأنه جميع ما ملكه بالعقد فملك رده بذلك كما لو انفرد، والأخرى ليس له رده لأن المبيع خرج عن ملك البائع كاملا فلم يملك المشتري رده مشقصة كما لو اشترى العين كلها ثم رد بعضها. نعم. والثاني أصح، أنه إذا اشترى اثنان شيئا واحدا معيبا وأراد أحدهم أن يرد نصيبه، يعني يأخذ نصيبه، فنقول هنا يلزم من ذلك أولا تبعض الصفقة على البائع، ويلزم من ذلك أيضا إدخال البائع شريكا مع المشتري بدلا من الشريك الذي رد، وهذا يوجب النزاع والشقاق، فيقال لهما إما أن ترد جميعا، إما أن ترضي بالرد جميعا أو ترضي ببقائه جميعا. نعم. أحسن الله عليك. حنا سبق لنا مسألة الضرر، إذا كان هذا مثل جوزي خف مصراعي باب، إيه سبقت هذه، بس أنت متأخر ولا ما سبق لنا؟ نعم ذكرناها. كيف توجد الضرر؟ هو ستوجد ضرر، يعني سيارة، رجلان اشتريا سيارة ثم وجد بها عيبا، أحدهما مثل رضي بالعيب والآخر لم يرضى، الذي لم يرضى يقول أنا أرد نصيبي. هذا هو في مصر عي الباب في... هذا واضح. طيب لو كان مثلا اشترى أرز، أرز هذا يمكن فصله، يمكن فصله أيه، إذا كان يمكن رده، وأيضا قد البائع ما يرضى يقول تبعض الصفقة علي. نعم تتبعض الصفقة. نعم. ولذلك سبق لنا في هذه المسألة، إذا تضمن ضرر لنقصان قيمة المردود بالتفريق، قد يكون المردود ينقص بالتفريق، مثل ما قلنا مثل كتاب مجلدان، ها له المجلد له قيمة لكن قيمته يعني مثل المجلدان ب3 ريال، لا يمكن أن يبيع مجلد واحد ب15، لا سيبيع المجلد ب5 ريال. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله ولو ورث اثنان خيار عيب في سلعة، ولو ورث اثنان خيار عيب في سلعة فرضي أحدهما سقط رد الآخر لأن العقد عليها واحد بخلاف شراء الاثنين فإنه عقدان، وإن اشترى واحد من اثنين شيئا. نعم. لو ورث اثنان خيار عيب في سلعة فرضي أحدهما سقط رد الآخر لأن العقد عليهما، لأن العقد واحد هنا، بخلاف شراء الاثنين فإنه عقدان. وسبق لنا في خيار الشرط أن الميت، أن الإنسان إذا اشترى سلعة واشترط خيارا مدة ثم مات فإن الحق ينتقل إلى من؟ إلى الورث. هذا في خيار الشرط، وهنا فرق لأن السلعة هنا سليمة ما ليست معيبة. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله وإن اشترى واحد من اثنين شيئا فوجده معيبا فله رد نصيب أحدهما عليه منفردا لأنه يرد عليه جميع ما باعه. طيب اشترى واحد من اثنين شيئا فوجده معيبا، يعني هذا الشيء، فله رد نصيب أحدهما عليه منفردا لأن العقد ها مع كالعقدين هنا. نعم. إيش؟ لأن العقد عليه عقد واحد هنا. لا يقال إما أن تتفق على الرد أو أي. نعم. أحسن الله عليك. ها؟ وين؟ أي سقط. يقال له إما أن ترد جميعا أو تبقي جميعا. أحسن الله عليك. قال رحمه الله فصل، ومن اشترى معيبا فزال عيبه قبل رده، مثل أن يشتري أمة مزوجة فطلقها الزوج فلا خيار له، نص عليه أحمد لأن الضرر زال. ولو اشترى مصرات، واضح؟ لو اشترى معيبا اشترى معيبا فزال العيب قبل الرد، مثل اشترى شاة مريضة وقبل أن يرد برئت، نقول زال زال الضرر. ولهذا قال مثل أن اشتري أمة مزوجة فطلقها الزوج، يعني اشترى أمة ثم تبينها مزوجة قال أنا سأرد، ثم تبين زوجها طلقها طلقها طلاقا بائنا، نقول السبب الذي من أجله أراد به الرد زال. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولو اشترى مصرات فصار لبنها عادة فلا خيار له، فلا خيار له لذلك. نعم، يعني ذلك لأن الضرر زال. اشترى مصرات، يعني شاة مصرات معفلة أو بعيرا أو بقرة، فأراد الرد ثم صار لبنه عادة، آية من آية الله، فصار فحينئذ نقول لا خيار، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإن قال البائع أنا أزيل العيب، مثل أن يشتري أرضا فيها حجارة تضرها، فقال البائع أنا أقلعها في مدة لا أجرة لها، أو اشترى أرضا فيها بدر للبائع، فقال البائع أنا أحوله، سقط الرد، لأن الضرر يزول من غير الضرر. نعم. أيضا مثل أن يشتري أرضا فيها حجارة، إنسان اشترى أرضا فيها حجارة ويريد مثل البناء عليها أو زراعتها، فأراد الرد قال فيها عيب، كيف أزيل الحجارة؟ فقال البائع أنا أزيل العيب، أنا أزيل هذا العيب، فهذا جائز، لكن بشرط هنا حتى ما يحصل اختلاف أن يحدد البائع مدة لإزالتها، لأنه قد يتمادى ويتأخر ويتضرر من؟ المشتري. فإذا قال مثلا هذه الأرض التي فيها حجارة أنا أزيلها، يقول المشتري خلال أسبوع، لأن التأخير قد يكون فيه ضرر. كذلك أيضا لو اشترى أرضا فيها بذر للبائع فقال البائع أنا أحوله، سقط الرد لأن الضرر يزول من غير ضرر. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. ذكر القاضي ما يدل على أن في خيار العيب روايتين، إحداهما هو على التراخي، لأنه عيب خيار لدفع الضرر المتحقق، فكان على التراخي كخيار القصاص، فعلى هذا هو على خياره ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا من التصرف على ما ذكرنا في باب الخيار. والثانية هو على الفور، لأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال، فأشبه خيار الشفعة، ولو حلب لبنها الحادث أو ركبها ليردها أو ليختبرها لم يكن رضا، لأنه حق له إلى أن يرد، فلم يمنع منه. نعم. وفي المسألة قول آخر أنه يرجع في ذلك إلى العرف، والأصل أنه على التراخي، أن خيار العيب على التراخي، فقد يرى مثلا المشتري التروي والانتظار، لكن نقول يرجع في هذا التراخي إلى العرف، يرجع في هذا التراخي إلى العرف، فإذا مضى زمن عرفا يدل على الرضا فإنه لا خيار، مثل أسبوع كانوا مثلا يجلس بعد شهرين يريد الرد، نقول هذا حتى عرفا لا يمكن أن يرد، فعلى هذا نقول خيار العيب على التراخي، ويرجع في مدة ذلك إلى إيش؟ العرف. نعم. كيف؟ أي نعم. ها؟ لا ما تتلف، في ما لا يتلف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. وله الرد من غير رضا صاحبه ولا حضوره، لأنه رفع عقد جعل إليه، فلم يعتبر ذلك فيه كالطلاق. نعم. له الرد من غير رضا صاحبه ولا حضوره، لا للمشتري أن يرد السلعة المعيبة ولو لم يرضى، ولو سخط البائع أو لم يحضر، يقول لأنه رفع عقد جعل إليه فلم يعتبر ذلك فيه كالطلاق، ولأن علمه ليس معتبرا فرضا غير معتبر. والقاعدة أن كل من لا يعتبر علمه لا يعتبر رضاه، وكل من رضاه غير معتبر كمبرأ فعلمه لا يعتبر. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ويجوز من غير حاكم، لأنه مجمع عليه، فلم يحتج إلى حاكم، كفسخ المعتقة للنكاح. نعم، نستفيد من قوله ويجوز من غير حاكم، لأنه مجمع عليه أن الأمور التي يحصل فيها اختلاف هي التي لا بد فيها من حكم الحاكم، وعلى هذا لا نحتاج إلى حكم الحاكم في أمرين، في مسألتين. المسألة الأولى إذا كانت المسألة مما أجمع العلماء عليه أو تراضي على ذلك، لو تراضي على فسخ أو تراضي على شيء فإن الحق لا يعدوهما. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: فصل. والعيوب هي النقائص المعدودة عيبا، فما خفي منها رجع إلى أهل الخبرة به، فمن العيوب في الخلق. طيب، شرع المؤلف في بيان العيوب، والضابط في العيب ما ينقص قيمة المبيع، كل ما أنقص قيمة المبيع فهو عيب. نعم، وسيأتي بعض الصور التي ذكر المؤلف أنها ليست عيبا وهي مما ينقص القيمة. نعم، أحسن الله عليه. قال رحمه الله: فمن العيوب في الخلقة المرض والجنون والجذام والبرص. طيب، المرض المراد المرض المستدام، أما العارض فهذا قد جرت به العادة، يعني لو اشترى رقيقا أصابه صداع يسير ما يقول هذا عيب، أو وجع ضرس ما يقول هذا عيب وهذا مرض، لأن نقول هذا مما جرت به العادة. نعم، والجنون والجذام. واضح الجنون. نعم، والجذام والبرص والعمى والعور والعرج والعفل والقرع والصمم والخرس والأصبع الزائدة والناقصة والحول والخوص والسبل وهو زيادة في الأجفان والبخر والخصاء والتخنيث وكونه خنثى والحمق البات والتزوج في الرقيق، فأما عدم الختان فليس بعيب في الصغير. طيب، يقول مؤلف في العيوب المرض وسبق التفصيل فيه، والجنون زوال العقد نسأل الله العافية، والجذام اللي هو معدي، والبرص أيضا. طيب، وهل مثله البهاق؟ نعم، عيب. والفرق بينهما بين البرص والبهاق، أولا أن البرص معدن بخلاف البهاق، وثانيا أن البهاق نقط تكون في مواضع منتشرة من الجسم بخلاف البرص فإنه ينتشر في جميع أجزاء الجسم. ها؟ إيه، العلماء يقول معدي، والله أعلم، أنا ما أنت استمنا. ها؟ أترك لقاح، كل شيء لقاح، لكن يقول إنه معدن. طيب، والعمى عيب، والعور كذلك، العرج، العفل والقرع. ده العفل، وش معنى العفل؟ سبق لنا انسداد فرج المرأة. والقرع، ذهاب شعر الرأس بآفة. طيب، كذا قال الحمد لله، بدل ما تحلق العبد وفرنا لك 10 ريال كل شهر. كيف؟ لكن نقول مهما كان حتى ولو فهو جمال، جمال. طيب، كيف عيوب إيش؟ المؤلف الشخص. إيش فيه؟ يعني المؤلف لم يحدد العيوب إيش ثم بدأ بالإنسان نفسه ذات الإنسان. إيه، لأن اللي باع على رقبة على ذيت. لكن لم يقصصه بدأ. شلون؟ عيوب في الخلق. في عنوان عندك الشيخ، أنا فصل بس. فصل، والعيوب وهي النقائص المعدودة عيبا. لا، بدأ بما يثبت به الرد، يعني لو قدر أنه باعه عبدا، ما هي الأشياء الأوصاف التي إذا وجدت فيه استحق المشتري الرد؟ يعني باع عبدا فيه مجنون، يرد ولا لا؟ طيب، قال: والصمم والخرس والأصبع الزائدة، يعني لو باع فيه 6 أصابع يثبت. طيب، قال 6 أصابع يستفيد واحد. ها؟ أي مثل قهوجي يشيل فناجيل حط 6، الحمد لله. طيب، والناقصة أيضا واضح الناقص، والحول والخوص، يقول عندي ضيق العين وصغرها وإيش؟ وعثورها رجل أخوص بين الخور أي غائر العينين. نعم. والسبل وهو زيادة في الأجفان. أين الأجفان؟ ها؟ شعر الأجفان. إيه. هو زيادة. والآن يطلبون الزيادة. إيه. كيف؟ إيه. الآن الناس تسوي رموش زيادة. طيب والبخر وهي الرائحة الكريهة التي تنبعث من الفم. والخصر والتخنيث. إيش معنى التخنيث؟ يعني كونه ها؟ لا مخنثا. ولذا قال وكونه خنثى الحالة. والتخنيث وكونه خنثى يعني مشكل. والحمق إيش البات. ما من هو الأحمق؟ من الأحمق؟ الأحمق والذي يرتكب الخطأ عن عمد. ارتكاب الخطأ عن عمد يتعمد ارتكاب الخطأ. فالذي يرتكب الخطأ عن عمد يسمى أحمق. تقول هذا خطأ. قال أنا أدري أنه خطأ. أنا أدري أعلم منك بس أنت ما دخلك ما شأنك. هذا يسمى إيش؟ أحمق. طيب قال والتزويج في الرقيق أيضا هذا عيب لأنه يشغله إذ أنه يستحق شيئا من إذ أنه يضيع على المشتري شيئا من الزمن بذهابه إلى زوجته. قال فأما عدم الختان فليس بعيب في الصغير لجرى ينعاد بذلك لأنه لم يفت وقته لأن وقته إلى البلوغ. ولا في الكبير المجلوب يعني من الكفار لأن هذا هو الأصل. قال لأن ذلك عادتهم. قال وهو عيب في الكبير المولود في بلاد الإسلام. عيب لأنه يلزم من عدم الختان اجتماع النجاسة. قال لأن عادتهم الختان والكبير يخاف عليه ولا سيما في الزمن السابق أنه ليس عندهم بنج. قال وأما العيوب المنسوبة إلى فعله كالسرقة والإباق والبول في الفراش فإن كانت من مميز جاوز العشر فهو عيب لأنه يذهب بمال سيده أو يفسد فراشه وليست عيبا في الصغير. نعم السرقة يقول إن كانت من صغير فليست عيبا لجريان عادة الصغار. طيب والإباق يقول ليس عيبا وظاهره سواء كان إباقه طويلا أم قليلا حتى لو كان يخرج من أول النهار ولا يرجع إلى آخر النهار فهذا ليس عيبا وهذا فيه نظر. طيب أو البول في الفراش أيضا هذا يقيد بالصغير لأنه جرت به العادة. يقول لأنه نعم وليس عيبا في الصغير لأنه يكون لضعف بنيته أو غفلته. والزنا عيب وقيده بعضهم بمن بلغ عشرا ولكن إطلاق المؤلف أصح أنه عيب مطلقا. قال لأنه يوجب الحدود وكذلك شرب المسكر لو كان يشرب مسكرا هذا عيب. والحمل عيب في الأمة لأنها إذا حملت أو إذا كانت إذا تبين أنها حامل فسوف تقل منفعتها عن الحائل كذا ولا لا؟ نعم لأن عمل المرأة الحامل ليس كعمل المرأة الحائل لأن الحامل يثقل جسمها فيقل عملها ولانشغالها أيضا بحملها. قال لأنه يخاف منها عليه وليس بعيب في غيرها لعدم ذلك فيها. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله والثيوبة وكون الآمة لا تحين ليس بعيب لأن الإطلاق لا يقتضي وجود ذلك ولا عدمه. نعم الثيوبة في الآمة إذا لم يشترط ليست عيبا لأن الأصل أن الآمة توطأ عند سيدها